القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. سهرتنا في هذه الليلة الحقيقة يعني موضوعها موضوع علوم العصر، ومن أهم علوم العصر الحاسب الآلي الذي يتدخل تقريبا في كل مناحي الحياة. ضيفنا الدكتور أحمد عبد الناصر الشناوي، المتخصص في علوم الحاسب الآلي. الحقيقة أنا كتبتها علوم الكمبيوتر فصحح لي وقال لي الحاسب الآلي. بداية بنرحب بك دكتور، وأهلا بك في هذه السهرة معنا. ولازم نبدأ التاء الأولى من البداية، يعني أنت تخصصت في بداية وأنت مصمم الحاسب الآلي. الحاسب الآلي بالضبط كده يا فندم، هي المفروض هي علوم الحاسب. علوم الحاسب مش الآلي، هو علوم الحاسب الآلي، بس هي الصح بتاع علوم الحاسب. الحاسب يعني عشان حتى بره بيتقال عليها كمبيوتر ساينس. فهي علوم الحاسب. لأن الحاسب العلوم بتاعته كتير قوي. يعني حضرتك كل حاجة زي ما احنا شايفين النهاردة بتخش فيها الحاسب. طبعا يعني حضرتك حتى انا اخشى ان هذا القلم يكون فيه حاسب. ممكن. هو فعلا تصنيعه هيبقى عن طريق علوم الحاسب. علوم الحاسب. كل حاجة حضرتك النهاردة داخل فيها علوم الحاسب، وداخل الذكاء الاصطناعي. ده مؤخرا بقى طبعا ابتدى قصة المصطلح ده فعلا يعني منتشر هذه الايام، لكن هنروح له. خلينا في الاول، هل نحن في مصر بدأنا دراسة علوم الحاسب مبكرا ولا تأخرنا؟ لا، هو الحمد لله احنا ابتدينا الحمد لله كويسين دلوقتي جدا بالنسبة احنا للسوق العالمي. لا احنا الحمد لله مستوانا كويس، وبرضو الحمد لله في دعم بيحصل من الأولاد بتوعنا. يعني احنا عندنا الطلبة، في طلبة على مستوى عالي جدا جدا جدا ما شاء الله من الذكاء، ولما بيخش مسابقات عالمية بناخد فيها الحمد لله مراكز. ده ذكاء طبيعي ولا ذكاء علوم الحاسب؟ لا، هنا الذكاء الطبيعي يغلب علوم الحاسب. لكن قول لي يعني متى بدأت فكرة علوم الحاسب؟ يعني أنت مهندس متخصص في علوم الحاسب. كمبيوتر. بالضبط كده. يعني درست علوم حاسب. علوم حاسب بالضبط كده. في الدفعات الأولى. أول دفعات أولى بالضبط كده للعلوم الحاسب. درستها فين يا دكتور أحمد؟ هنا في القاهرة تبع جامعة عين شمس. وفي نفس الوقت برضو كانت جامعة عين شمس من السرور، يعني الجامعات العريقة جدا بالأساتذة بتوعها، بالمتخصصين بتوعهم. وكانت البداية طبعا جاية من المهندسين أصلا. المهندسين هم اللي كانوا يعني دكاترة مهندسين ومتخصصين في قصة الهندسة الحاسب. وابتدى بقى ينبثق منها قصة علوم الحاسب، وابتدى بعد كده موضوع العلوم الحاسب ده ابتدينا فيها تخصصات بقى كتير جدا. زي ايه؟ يعني احنا في عندنا اشهر حاجة دلوقتي طبعا موضوع الذكاء الاصطناعي، في احنا بنقول الشبكات، في بنقول البرمجة، في بنقول الويب سايتس اللي هي الـ وفي حاجات اللي هي الميديا، يعني فيها تخصصات كتير قوي. بس هي تخصصات البرمجة داخلة في كل حاجة اصلا. يعني كل حاجة يقول لك أعمل لك برنامج. بالضبط. لكن قول لي أنا ليه في يعني في رأيي أنه أو في فهمي يعني أنه المسألة لها علاقة بالحسابات وبالإحصاءات. بالضبط. هل لأنه يعني اقترن ظهور علوم الحاسب في جامعة القاهرة مثلا بمعهد الإحصاء وقتها؟ لا، أنا هقول لك، هو بداية أصلا الكمبيوتر عبارة عن شغله عبارة عن صفر وواحد. وفي الأول والآخر هي عملية عداد، يعني الكمبيوتر كل اللي احنا شايفينه ده اهم حاجة اللي هو احنا بنقول عليه من جوه انه بيعد، بيعد بيحسب بيحسب هي بيحسب 1 2 0 1 2 0 كده، يعني 0 1 0 1، وهي ده هي في الاخر الجمع ما عبارة عن عد، وكل حاجة في الاخر بتحول لجمع لجمع. يعني حتى احنا بندرسها عندنا للطلبة، يعني الضرب في الاخر جمع، حتى الطرح جمع، حتى اللي هي الاسمة برضو جمع، وفي الاخر هي كلها حسابات. فعشان كده اقترن في ذهني بالعلوم الحاسب. سموه علوم الحاسب بالضبط. كده يعني كلمة كمبيوتر لما نترجمها بالعربية حاسب. بالضبط حاسب بالضبط. ما هي في الآخر زي ما قلت لحضرتك إن هي عبارة عن عداد. يعني إحنا بنقول إيه المعالج ده اللي هو البروسيسور اللي هو اللي هو إحنا بيقال إن هو مخ الكمبيوتر، يعني هو ده اللي بيعمل كل حاجة. فبيعمل إيه؟ هو عملية عداد طبعا مقترن بيها التذبذب بتاعها مع السرعات كل ده. يعني في الاخر احنا بنسميه علوم حاسب لان هي في الاخر مقترنه بكل حاجه حسابات. دكتور احمد عبد الناصر الشناوي، قبل ما اروح لمين اول شعب الحقيقه اشتغل على هذا العلم، لكن يعني هل لازم المبرمج يبقى مهندس؟ لا مش شرط. لا يعني ايه علاقه المبرمج باللي بيشتغل في الجهاز؟ هقول لحضرتك هو قصه البرمجه عباره عن ايه. هي لغة زي أي لغة في الدنيا احنا بنفهمها، بس في ليها بنقول عليها سيكونس أو اللي هو التتابع بتاع المفروض يبقى عارف خطوات يمشي عليها. ولغات معينة احنا يعني بتستخدم في الكمبيوتر، هي لغات كتير دلوقتي أصلا. بنقدر نستخدم اللغات دي في ان انا اطوع الآلة اللي هي جهاز الحاسب انه يعمل اللي انا عايزه. جهاز الحاسب طبعا بقى بيندرج كلمة حاسب دي بقى داخل فيها حتى موبايلات، داخل فيها أجهزة PLC، داخل فيها أجهزة كتير جدا. لكن هو أنا اللي بيشغله، إحنا اللي بنشغل. طب لما بيعطل هو كآلة يعني مين اللي بيصممه؟ ما هو في إحنا دايما بنقول دايما في عند حضرتك القصة بتاعة الكمبيوتر بتبقى عبارة عن حاجتين، بنقول حاجة اسمها هاردوير وحاجة اسمها سوفتوير. نعم. الهاردوير هل هو اللي بايظ ولا السوفتوير هو اللي بايظ؟ وبعدين في السوفتوير اللي بايظ ده اللي عمل حساب الأخطاء اللي ممكن تحصل من الأخطاء البشرية. ما أنا ممكن النهاردة حضرتك دخلت بيانات غلط، وبالتالي لما تيجي تستدعي البيانات دي تطلع لك غلط. طبعًا. مش هنقول ان الكمبيوتر هو اللي عمل حاجه غلط. لا، ده البني ادم هو اللي دخل حاجه غلط وبالتالي طلع حاجه غلط. المدخلات كانت خطا والمخرجات خطا، لازم تبقى خطا. لكن مين اول شعب على مستوى العالم دكتور احمد فكر في هذا الجهاز العجيب المدهش؟ هو انا هقول لحضرتك هو تاريخيا كده تاريخيا طبعا هي امريكا، هي ليها السبق في التطور التكنولوجي العالي جدا ده. مش اليابانيين يعني، او اليابانيين طبعا دلوقتي، لا اليابانيين كمان داخلين في قصص تانية اصلا. يعني هم التكنولوجي بقى بتاعتهم كمان في الـ في الـ في اللي هي الاي سي هات، دوائر الاي سي هات، ولا ليهم تكنولوجي قويه قوي في حاجات كتير قوي. يعني ايه دوائر الاي سي هات؟ دوائر الاي سي هات دي اللي هي احنا بنقول عليها اللي هي الدوائر المتكامله. احنا النهارده ممكن حضرتك تقوم عامل برنامج وحاطط البرنامج ده على يعني يمكن كلنا نكون شفناها، بنقول عليها تشيب كده اللي هي اي سي، اللي هي انتجريتد سيركت، اللي هي دايره متكامله. بيبقى عليها ممكن كل حاجة حضرتك ممكن تعملها، زي دلوقتي إيلون ماسك آخر حاجة عملها إن هو هيعمل شريحة وخلاص خد الموافقة إنه هيزرعها في البني آدمين، بس هو ابتدى طبعا على القرود، وابتدى الشريحة دي تتحط في المخ وتتحكم النهاردة في الكمبيوتر، وده اللي هيحصل. يعني دون أن يبذل الإنسان أي جهد إلا الجهد العقلي. مش عايز أقول لك أنت حضرتك ممكن توصل في مرحلة وأنت بتفكر في حاجة. الكلام ده احنا عملنا عليه أبحاث من فترة طويلة. وأنت بتفكر تلاقي الحاجة بتحصل لأن الشريحة موجودة مخك. في المخ بالضبط كده. طيب قصتك أنت الخاصة مع الحاسب الآلي ابتدت إزاي؟ ده جانب شخصي يعني. ده هو طبعا كالمعتاد احنا كلنا بنبقى اول ما ابتدينا على الكمبيوترز اللي هي زمان بقى اللي هي بتاعت صخر والحاجات القديمه قوي شويه دي وابتدينا ننبهر بيها اول ما شفناها ونشوف الحاجات بتاعتها الالعاب بتاعتها ونشوف البرامج بتاعتها ورحمه الله والدي يعني ما كانش بيبخل علينا في حاجه زي كده وكان بكل ما هو تكنولوجي كان بيجيبه لنا ونقدر نتعامل معاه والحد ما هو كان قارئ للمستقبل يعني وكان متحمس هو يعني كان متحمس لحماسك انت بالظبط الحمد لله يعني فهي دي القصه بتاعت ان احنا النهارده ممكن الكمبيوتر يقدر يعمل اي حاجه حضرتك تتخيلها وبعدين احنا داخلين كمان على عصر الامريكان كانوا عاملين فيلم بتاع اسمه اي روبوت بتاع ويل سميث هو الفكر ان هو عمل روبوت النهارده وبقى الروبوت ده هو ده اللي يعني هيحل هو مش هيحل محل البني ادمين طبعا بس ممكن تبقى هي دي بدايه النهايه لمين للبشر للبشر يا خبر ابيض لان فعلا هو النهارده لما هتبقى الاله يعني ممكن النهارده هتبقى يحصل لها فيروس معين يعني إيلون ماسك اللي هو اللي انا شايف ان المخاطره والتعامل مع البني ادمين يعني مخاطره بالفعل يعني لكن يعني قبل ما نوصل لهذه المرحله المتقدمه اللي انت عايز تشير اليها دكتور لكن هذا الحاسب مراحله العمريه ابتدت انت قلت في الولايات المتحده الامريكيه ثم انتقلت الى بقيه الدول دول هل مر بمراحل عمريه ك عمر البشر يعني طفولة الحاسب شباب الحاسب كهولة الحاسب هل مر بهذه المراحل العمرية؟ مر أصلا بمراحل كتيرة جدا نتكلم عنها دي يعني أنا مش عايز لحضرتك هي طبعا ابتدت احنا كانت الأول عبارة عن لمض وفي أول احنا بنسميه أبو الكمبيوتر كان عالم اسمه فان نايمان هو ابتداها من البداية خالص وكان الكمبيوتر زمان ده كان عبارة عن أوضة ولمض هي في الأول والآخر هي صفر وواحد زي ما بنقول يا أوني أوف وكان ضخم قوي كان ضخم جدا جدا جدا وبعد كده احنا طبعا التطور بقى ابتدى التطور بتاعة الشركات وشركات بقت منافسة وإنتل وAMD وابتدى بقى التنافس في التكنولوجي بقى عالي جدا جدا جدا يعني حتى انا مش عايز اقول لك ان يعني التنافس بتاعهم في منتهى الخطوره لان التقدم الزياده عن اللازم ده فعلا بيخوف هو ليه ميزه وليه عيب ايه الميزه بتاعته ان انا لو وظفت التكنولوجي دي لخدمه البشر مش اغراض تانية يعني طبعا هو العلم يسخر اما للخير او للشر بالظبط كده يعني هو النهارده زي اللي عمل القنبله اصلا كان عاملها طبعا ده كان شر اصلا طبعا فبس النهارده لو جينا احنا قلنا كمبيوتر كمبيوتر بيستخدم في الحاجات الطبيه بيستخدم في طبعاً. في حاجات كتيره جدا وفي نفس الوقت بيستخدم في صنع الصواريخ وفي إطلاق الصواريخ وفي الطائرات المسيرة كل حاجة حضرتك النهاردة بقت هي استخدامها عن طريق الكمبيوتر كل حاجة أنا يعني العربيات أي حاجة هتذكرها حضرتك بقت لازم فيها استخدام كمبيوتر فيها حاسب لازم فيها حاسب لازم بس النهاردة استخدام الحاسب فيها إيه هل هو معمول عشان خاطر يصنع ولا عشان خاطر يستخدمها استخدام معين لحاجة معينة هي بتبقى ماشية كده حسب هدف الإنسان اللي بيستخدم الكمبيوتر بالظبط طب التطور العلمي لهذا الجهاز يعني احنا يعني متأخرين ولا مسيرين للعصر هو احنا هنا مسيرين بس طبعا عشان التكلفة بتاعت التكنولوجيا عالية قوي احنا كان ممكن نبقى في حتة تانية اصلا يعني احنا في طبعا مؤخرنا يعني احنا النهاردة بنيجي نقول في شركات عندها حاجة اسمها داتا سنتر برا الموضوع بتاع داتا سنتر ده يعني واخد حقه قوي لان الاجهزة برا أرخص بكتير من مصر. يعني المشكلة في الجهاز. طبعا هي تمن الجهاز. تمن الجهاز بقى بالسيرفرات ويعني والأجهزة نفسها بتبقى مكلفة جدا هنا في مصر. يعني عارف حضرتك هل محتكرة صناعيا واقتصاديا؟ لا هي قصة مادية. وطبعا أنا مش هقدر أقول إن هم بيدوا لحضرتك آخر فيرجن عندهم. هو لازم طبعا بره بيحتفظ ليه بحاجات ممنوع دخولها في أي دول تانية. هو لما لازم يعمل مسافة بينه وبينك. لازم ده لازم يبقى فيه مسافة. لأن لو حضرتك قربت يعني أحد الأبحاث أنا كنت شغال على موضوع المية. أنا عايزين نعمل ترشيد للمية عن طريق برضو الحاسب. ده جميل ده. يعني والحمد لله عملناها وخدت عليها جايزة. بس الفكرة كلها ان حضرتك عشان تعمل القصة دي انا عشان اجيب الاجهزة من برة انا عانيت معاناة رهيبة. ارتفاع الاسعار ولا الاحتكار ولا الاحتكار لما يعرفوا ان هي داخلة مصر. لا ما هو السبب؟ طبعا انا علامات استفهام كتير على القصة دي. لان الاجهزة دي هي المفروض ان هي هتنقلنا لنقلة تانية. بالمناسبة حضرتك انا اللي كنت عامل الكورس الذكية بتاعت البنزين كانت فكرتي في 2007. والفكرة كلها ان احنا طول ما في عدالة اجتماعية في التوزيع الموارد كل ما هيبقى على مستوى العالم ولا على مستوى الوطن. على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم. مستوى العالم مفيش عدالة اجتماعية. مفيش عدالة اجتماعية طبعا. الدول الغنية والدول القوية طبعا بتستأثر كما قلت انت. لكن هرجع لجائزة ترشيد المياه. يعني برضو لابد وأنت أشرت إليها أن احنا يعني ناخد فكرة والسادة المستمعين عن هذه الجائزة ودور الحاسب الآلي في مسألة ترشيد المياه. يعني نبسطها كده عشان برضو الناس اللي بيستخدموا المية يفهموا إيه دور العلم، إيه دور علم الكمبيوتر ساينس في هذا السلوك البشري ترشيد المياه. تمام. هي الفكرة كلها حضرتك أن أهم حاجة دايما احنا بنقول احنا بنحط العدادات بتاعتنا بتاعت المية. لو انا النهاردة اتحسبت مظبوط زي الكهرباء ما بتحصل دلوقتي ان انا النهاردة في اللي هي العدادات بالشرايح. انا هبقى بنقول كده ايه بحافظ يا ابني اقفل المية اصل المية جات عالية النهاردة المية جاية كذا المية جاية كذا. طيب برا بيعملوا ايه بقى عشان يضمن لحضرتك عدالة التوزيع دي؟ بره كل حاجة ماشية بالضبط يعني استخدام حضرتك استخدمت متر مية يعني متر مية بكذا. ده انت لو استخدمت متر المية ده في وقت معين برضو بتمن تاني. هو بيحاسبك كل حاجة وتوقيت. لما بيلاقي بالنسبة له ان في ضغط على الصرف مثلا في التوقيت ده هيجي يقول لحضرتك انا استهلاك المي متر المي بتاعك مثلا بدولار او باتنين. طيب هنا نفس القصة بقى حبيت اطبق انا نفس يعني الحمد لله عملت الكلام ده على مصر شوي على منطقة هنا في المعادي في مصر. فجيت قلت طيب احنا ابتديت احط السنسورز دي او الحساسات دي على عدادات المية. تمام. ابتدت تقرأ لي الاستهلاكات بتاعت الشقق. طيب استهلاكات الشقق دي هاجي انا هقول لحضرتك صح يعني كرب اسره كمستهلك انت عند حضرتك استهلاك الميه عالي. والله انت شوف بقى عندك النهارده في عندك تسريب ميه. في عندك ماسوره مكسوره. في عندك مشكله. انت لو مش واخد بال حضرتك وحضرتك مسافر وي وي وي كل الكلام ده السنسورز دي او الحساسات دي بتبعت الاشارات بتاعتها ان في ميه شغاله جوه الشقه. تمام. والمية دي هتجيلي عندي واجي اقول لحضرتك انت عندك في استهلاك زيادة عن اللازم. وبالتالي اقدر انا كدولة بقى من فوق يعني انا ببص من فوق. انا عندي المنطقة الفلانية دي استهلاكها في اليوم ده في الدقيقة دي في الثانية دي يعني انا ببقى عندي كمية بيانات وعن طريق كمية البيانات دي اقدر اعملها معالجة واقدر اقول لحضرتك في الاخر انت احصائياتك استهلاكات المنطقة دي في المية في المية عالي. هل استطيع السيطرة على من يسرف في استخدام طبعا المياه؟ طبعا لان هو هقول لحضرتك على حاجة انا النهاردة هسيطر عن طريق الشرايح. هاجي اقول لحضرتك انت استهلكت في الشهر ده 500 متر مية. على طول المتر الأولاني بكذا، التاني بكذا، التالت بكذا، وبالتالي أنت لوحدك. زي ما احنا بيحصل دلوقتي لما الكهرباء بنتقل لها، بنقول عايزين، احنا عايزين اقفل الكهرباء لو سمحت، اقفل مش عارف ايه، وفر في الكهرباء. لما هتدفع فلوس كتير في المية هتبتدي انت لوحدك ترشط. بالضبط بالضبط، لان في بعض الناس الحقيقة بيسرفوا جدا في استخدام المياه. ما هي دي الكارثة اللي احنا وقعين فيها كلنا. يعني انا هقول لحضرتك بيحصل ايه، ان عدادات المية اغلبها مثلا او في مجموعة منها كتير جدا مش شغالة. ولما بتقاش يعني بتبقى قديمة متهلكة متهلكة، وبالتالي طبعا الناس سايبة المية ومحدش فاهم حاجة. المية عمالة سايبة. أنا شفت الكلام ده، يعني المية اللي ماسك خرطوم المية وعمال بيرش في الشارع، ابتدوا يعملوا غرامات وابتدوا يعملوا حاجات زي كده، وبيغسل العربيات بالخرطوم، ويغسل العربيات بالخرطوم واصلا ممكن، انا اسف يعني، يكون اللي هو الجلدة بتاعت الحنفية سايبة في المدارس الحكومية، في مدارس الخاصة، في اي كان اي كان المية سايبة. حقيقة. لكن هل عممت هذه التجربة؟ لا، الموضوع مش سهل طبعا، لان دي عايزه، دي دوله يعني هي بره معموله. هنا عشان حضرتك تعملها الموضوع مش يعني يحتاج الى تكليف. وقت طبعا. لا، وعايز تكليف قياسي بالظبط وتكلفه. ده قبل ما نسيب المياه، هل هناك دور لعلوم الحاسب في مساله معالجه المياه بعد ذلك؟ كلمة معالجة المياه قصدي حضرتك بيها ايه؟ معلش عشان ابقى انا المعالجة، يعني احنا نستخدم مياه الصرف ان احنا نحولها الى مياه صالحة للاستخدام. طبعا. بص هقولك على حاجة، طبعا هي دي قصة تانية بس هي بعيدة عننا شوية. بس بيستخدم فيها الكمبيوتر عشان يحلل المية. يحلل المية. انما انا كلمة معالجة بالنسبة لي انا كعلوم حاسب، دايما انا اديني حضرتك بيانات كتيرة قوي عشان ابتدي اطلع منها معلومه. يعني دي المعالجه، هي دي المعالجه عندنا احنا في علوم الحاسب. بنقول ان انا بعمل لها بروسيس. كلمه البروسيس دي يعني ان انا النهارده انا عندي بيانات كتيره قوي. نفس عارف حضرتك لما بتيجي تقول، اقول لحضرتك حضرتك ذاكرت كتب كتيره جدا جدا جدا وقريت كتير جدا جدا، لما بتيجي تسترجع المعلومه وعايز تسترجع المعلومه وتحط عليها حاجه وتحط عليها فكره معينه، ده اسمه بروسيس. خدت المعلومة من كتاب أو خدت المعلومة من أي كان المصدر، وابتديت بعد كده حضرتك تحولها الفكر. فهنا بقى طيب أنا مش هستخدم المعالجة وهي تاء مربوطة، أستخدم تحلية المياه. تحلية كل يعني تحلية مياه البحر. تحلية مياه البحر. هل الحاسب له دور هنا؟ كل بص حضرتك هو زي ما احنا اتفقنا، دور في التشغيل ولا دور في انه بيأثر في مضمون المياه نفسها، في المياه نفسها؟ لا، هيطلع هو الفكرة كلها، لان دايما اي بالنسبة لتحلية المياه بتاعت البحر، طبعا هي لازم هتخش على اجهزة، والاجهزة دي الاجهزة الكمبيوتر هي اللي هتقعد تقيس هل دي مياه صالحة للشرب طبقا بيبقى لمعايير، وهتقيس لي التكلفه كمان. طبعا تكلفه التحليه. طبعا طبعا. يعني ما هي النهارده هتقدر حضرتك تقدر تحسب كل حاجه، ما هو كل حاجه عن طريق الكمبيوتر زي ما احنا اتفقنا. كل حاجه. يعني اجي اقول لحضرتك كل ده برضو مربوط بايه؟ مش كمبيوتر بس اللي هو احنا بنقول عليه هاردوير بس، او اللي هو الاجزاء الصلبه بتاعته بس. لا، البرامج نفسها. ودايما التكاليف العاليه جدا بتبقى في البرامج. في البرامج. يعني ممكن حضرتك تبقى جايب جهاز كمبيوتر مثلا 28,000 جنيه وعامل عليه برنامج 8 مليون جنيه. يعني على حسب البرنامج والمعجل اللي بيتم فيها ايه، يعني على حسب كل برنامج بيتعمل فيه ايه. دكتور احمد عبد الناصر الشناوي، الجو حر والاحتباس الحراري والغليان العالمي، قول لي برضو يعني كيف يمكن الاستفادة من علوم الحاسب في مسألة الاحتباس الحراري والغليان العالمي وبحث هذا المناخ شديد الحرارة على العالم؟ هي دي داك ككمبيوتر. هل تم التوصل إلى برامج لمعالجة هذه الأوضاع السيئة مناخيا؟ ما هو هرجع أقول لحضرتك هي مرتبطة بالطاقة. بالطاقة. بالطاقة طبعا. لأن النهاردة طبعا حضرتك استهلاكات كتير معناها حرارة كتير. ودي احنا ككمبيوتر انا برضو اقدر اقول لحضرتك في التوقيتات الفلانية في كذا يعني احنا في الفترة دي قطع الكهرباء لما بيحصل احنا بنقول اشمعنى حددوا الساعة الفلانية دي يتقطع فيها الكهرباء. ده برضو عن طريق جهاز الكمبيوتر هو اللي بيقول الساعة الفلانية دي فيها استهلاك عالي قوي قوي قوي, وبالتالي هو اللي بيقول امتى نشغل وامتى نقطع, مش بني ادمين يعني مش مش مش الاشخاص المعنيين هم اللي بيقولوا امتى, لا ده هو المفروض ان في جهاز هو اللي بيقول في الفتره دي في عندنا استهلاك عالي قوي, وبالتالي غصب عني لازم اخفف الاستهلاك ده. طيب اجهزه الكمبيوتر مستهلكه شرهه للطاقه ولا موفره؟ لا طبعا مستهلكه لأن طبعا ان هي اصلا في حد ذاتها محتاجة تبريد. لأن احنا بنقول كل ما عليت القوة بتاعة الكمبيوتر اللي هو احنا بنقول على البروسيسور كل ما بيحتاج تبريد أعلى. وبالتالي التبريد الأعلى ده يعني مراوح يعني تكييفات يعني يعني يعني يعني بتساهم في مسألة الاحتباس الحراري أجهزة الكمبيوتر. طبعا طبعا طبعا. بس هي هنرجع ونقول التعظيم بتاع استخدام أجهزة الكمبيوتر ما هو ليه مميزات وعيوب. بس مميزات أكتر من العيوب. طبعا. طب نشير إلى العيوب الأول. العيوب بتاعت الأجهزة الكمبيوتر زي ما احنا بنقول كده الاعتماد زي ما بيحصل, يعني أنا ليا أصدقائي برا بيحكوا لي أن النهاردة هم معتمدين كلية على أجهزة الكمبيوتر, يعني لو حضرتك دخلت بنك مصلحة حكومية هناك كلها معتمدة على أجهزة الكمبيوتر. طب جهاز الكمبيوتر ده لو وقف مصلحة كلها بتقف, البنك بيقف. النهارده فيروس صغير خالص يخش يدمر لهم الدنيا. فيروس صغير. والفيروس ده عباره عن برنامج صغير. الفيروس بيستخدمه الغزاة. طبعا. ده الغزاة, وفي نفس الوقت مش الغزاة بس, والناس اللي هي محتاجه تعمل فلوس. الغزاة اللي هو الناس اللي هي عايزه تعمل فلوس من جوه مصر او بره مصر. انا بتكلم على العالم كله. على العالم كله بالظبط. جوه العالم او يعني على مستوى العالم كله في ناس متخصصه ان هي تعمل فيروس. هي على فكره هو نفس قصه فيروس الدواء بتاع البني ادم. الناس بتعمل الفيروس عشان تعمل له الدواء. طبعا هنا الكمبيوتر الناس بتعمل الفيروس عشان تعمل له برنامج المضاد. بس هنا الفرق في ايه؟ ان البرنامج انا بقول لحضرتك مثلا حاجه زي التعامل مع البنوك او انا مش عايز اقول. طب ما فيش دفاعات يا دكتور احمد؟ حضرتك ما تقدر, احنا يعني احنا لما نيجي نقول الدفاع الاعظم اللي ربنا خلقنا بيه اللي هو الاميون سيستم اللي هو الجهاز المناعي. ما هو برضو بيجي له اتاك. بيتعرف ايه يعني بيجي له اتاك معين. احنا بنقول عليه بيجي له ضربات. الضربات دي جايه ازاي؟ هي نفس يعني ربنا خلقنا يعني بجهاز مناعي قوي جدا. وبرضو بيخترق. هو الكمبيوتر نفس الحكاية؟ نفس الكمبيوتر نفس الحكاية. ما فيش حاجة حد يقول لحضرتك أنا عملت جهاز كمبيوتر وعملت حطيت أجهزة ديفنس. ما فيش حد يقدر يقول, لأن أنت مش عارف اللي قدام حضرتك ممكن يبقى بيفكر لو هي صغرة واحدة يخش منها خلاص كده يقدر يعمل اللي هو عايزه. دكتور أحمد عبد الناصر الشناوي, أنت قلت أن فكرة الكروت الذكية للبنزين دي كانت فكرتك. 2007 بالظبط. 2007 وطلعت فيها ساعتها في التلفزيون واتكلمت على يعني كروت ذكية, يعني تميز بين انواع البنزين ام تميز بين انواع السيارات ام تميز بين الاستهلاك. الاستهلاك يعني النهاردة انا كنت بتكلم على اساس ان قبل طبعا يعني الارتفاعات دي انا كنت بتكلم ان البنزين كان وقتها مدعم. فالدعم كان بيروح لغير مستحقين بالضبط. يعني واتكلمت حتى في كنت جيت في برنامج في نيل الاخبار واتكلمت على حته ان يعني ايه بيروح لدعم غير مستحقين, لان النهارده مثلا كلنا شايفين مثلا في واحد ممكن يكون راكب عربيه ثمنها 10 مليون 5 مليون ايا كان بيحط بنزين وبيدعم له بنزين زيه بالضبط. ده ما كانش صح. يعني انا لا انا النهارده كنت بتكلم ان انا عايز اشيل الدعم عن الـ الـ الـ الـ الـ الناس اللي هي قادرة ان هي تدفع. هو مش مستني ان الدولة تدعمه اصلا. تمام. يعني فبالتالي انت عملت هذه الكروت المميزة. عملت الكروت دي وعمل هي في الاخر اصل الكروت هي عبارة عن برامج. برنامج عشان يشوف مين بيستهلك ايه وايه نوع العربية وليك حدود معينة. يعني انت يعني واحد النهاردة انا اسف ممكن يكون عنده عربية 5000 سي سي يعني العشرة لتر بنزين بيحرقهم في تسخينة العربية. وفي واحد تاني العشرة لتر دول بالنسبة له بيودوه شغله ويجيبوه. طبعا تمام. هل يمكن تطبيق فكرة الكروت الذكية على فكرة استهلاك المياه؟ بالضبط. ما هو ده اللي انا عملته اصلا السنة. هو بالضبط زي ما حضرتك قلت كده. هي نفس القصة دي وهي مطبقة بره اصلا. بس كمان التكنيك بتاعها بقى بيبقى يعني عارف حضرتك في تطور في البرامج. يعني وظفت معها الذكاء الاصطناعي. لان احنا بقى في علم طبعا اللي هو بتاع الذكاء الاصطناعي بس يصطحبه في حاجة اسمها بيج ديتا. كلمة بيج ديتا دي يعني البيانات الضخمة دي الترجمة بتاعتها. يعني كل ما كان عندي بيانات كتير قوي كل ما اقدر اعمل معالجة للبيانات دي. كلمة معالجة وابتدي اقول ايه الطريق الذكي للمعالجة وان يبقى الموضوع سريع. زي ما احنا لو جينا قلنا النهاردة حضرتك المحرك البحث اللي هو بتاع جوجل. شوف حضرتك لما بتيجي تعمل سيرش تيجي تدور على مع يعني معلومة بتجيلك في وقت قديه. ما بتقعدش قصادها طبعا. ليه؟ عنصر السرعة. السرعة ده سرعة الفائقة. الفائقة جدا جدا جدا جدا. السرعة الفائقة دي جاية من الذكاء الاصطناعي. من الذكاء الاصطناعي. معالجة للبيانات بالذكاء الاصطناعي. يعني عندما يعني في أواخر القرن الماضي أنا كنت بزور أحد الأصدقاء من الأطباء وكان بيشوف عملية جراحية بتجرى في أوروبا. تمام تمام. الآن هناك عمليات جراحية الحقيقة تخوف بتجرى بالروبوت. بالظبط. احكي لنا بقى هنا بقى إيه برضو علوم الحاسب كيف دخلت إلى هذا الحقل، حقل صحة الإنسان. ده حضرتك حقل صحة الإنسان والتحكم. احنا النهاردة دلوقتي بنيجي نقول علوم الحاسب هي عبارة عن ايه؟ هي برامج. البرامج دي نقدر نستخدمها في تحكم اي حاجة او معالجة اي بيانات. طيب انا النهاردة الفكرة كلها لما باجي اقول انا عايز اعمل روبوت انسان آلي. طب الانسان آلي ده انت عايزه حضرتك ليه؟ هل هو يبقى زي البني ادم كده يفكر وازاي يعمل ينفذ حاجة؟ يعني حضرتك عايزه لتوظيف ايه؟ في بره بيعمله الانسان آلي ده توظيف مثلا لانتاج العربيات. تمام. وبالتالي تركيب العربيات، تركيب الموتور، تركيب بص حضرتك تركيب الموتور، تركيب الشاسيه نفسه بتاع العربية. التعامل مع العربية هو اللي بيتعامل مع العربية. هو اللي بيصنع العربية. نعم. طيب ده بالنسبة للجزء اللي هو احنا بنقول عليه عربية. طب انا عايز اقول بقى الادق خالص. يعني غلطة العربية بيبقى فيه بعد كده حاجة اسمها كواليتي كنترول بعد كده يقول العربية دي. التعامل مع البني آدم من اخطر ما يمكن. طبعا. لان طبعاً. التعامل انا مش عايز اقول حضرتك الغلطة فيه تسبب لنا كوارث. وقد يكون ان الكوارث اللي احنا فيها قد يكون سببها هو التعامل مع البني ادمين مش بحذر. فلما بنيجي نقول مثلا في طبيب عمل عملية ما ونسي حاجة جوه او ما عملهاش مظبوط ففي اخطاء بشرية. فاحنا لما بنيجي نقول عايزين نقول احنا عايزين روبوت هو اللي يجي يعمل العملية. طيب الروبوت بيبقى دقيق جدا جدا جدا جدا. واحنا بنعمل له برنامج نقول له اعمل كذا ولو لقيت كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. يعني بيتلقى اوامره من البرنامج اللي احنا بنعمله. من البشر. أي. من البشر طبعا. وهو النهاردة ما هو الفكرة كلها عبارة عن ايه؟ الآلة دي عبارة عن حتة جهاز صلب. عشان كده احنا بنقول عليه اللي هو هاردوير ده جهاز صلب. ما هو مين اللي بيبرمجه؟ ما هو برضو في الاخر البني ادم. ومين اللي بيعمله فيروس؟ برضو البني ادم. مين اللي يتحمل الخطأ؟ الخطأ بتاعه طبعا البني ادم. البني ادم. يعني النهاردة لو روبوت برضو اخطأ أعرف حضرتك أنه هو دخل له حتى بيانات غلط وبالتالي هو تصرف غلط. دكتور أحمد، يعني هذه الأيام الحديث في الإعلام، في كل وسائل الإعلام تقريبا، عما يسمى بالذكاء الاصطناعي. أنا أود أن حضرتك تعرف لنا الذكاء الاصطناعي تعريف علمي ولكنه بسيط. أنا هبسطه خالص لحضرتك. هو إحنا لما بنيجي نقول البني آدم ده ذكي، ما معنى كلمة بني آدم ذكي؟ ذكي يعني يفكر، ممكن يقول لك ذكاء يعني يتكيف مع المجتمع، ذكاء يحل المسائل الرياضية أسرع من غيره، تعريفات كده. عديدة يعني. بالضبط كده. يعني في الآخر هي عبارة عن إيه حضرتك؟ برضه هو جاب الذكاء بتاعه ده منين؟ منين؟ من البيئة. من البيئة يعني. معنى كده إن هو اتغزى ببيانات وبنقول عليه المدخلات اللي دخلت على مخه كانت مظبوطة. نعم. ومخه كمعالج استخدمها وبالتالي بنقول عليه ذكي. نعم. هي نفس القصة بالضبط. الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي عبارة عن إيه؟ بيانات بيتم معالجتها بطريقة مظبوطة، بقى ذكاء اصطناعي. بيانات تدخل إلى الجهاز، إلى الجهاز ويبتدي طريقة المعالجة بتاعتها. احنا بنقول ان النهاردة الروبوت ده ذكي، او الجهاز ده بخليه يتصرف تصرف ذكي، او بنقول بندخل عليه كلمة ذكاء اصطناعي، لان احنا بيبقى عندنا بيانات كتيرة جدا. والبيانات دي طول ما هي مظبوطة وصحيحة يبقى انا المخرجات بتاعتي هتبقى صحيحة، بس بيتم من جوه المعالجة. كلمة المعالجة هنا بقى بنستخدم الذكاء الاصطناعي. استخدمه ازاي؟ وهو جوه جوه هذا الجهاز. جوه الجهاز هو عبارة عن برنامج برضه. يعني كلها في الاخر هي عبارة عن برنامج، بس الاهم منها البيانات الصحيحة. يعني انا مجرد ما انا ادي لحضرتك بيانات مظبوطة وحضرتك هتفكر فيها بطريقة منطقية، هتطلع لي فكرة ذكية. انما لو انا اديت لحضرتك بيانات خاطئة وحضرتك فكرت فيها بطريقة ذكية بس هي خاطئة، هتطلع لي النتيجة خاطئة. هنا مش هنقول ان في ذكاء. طب امال سمينا ليه ذكاء اصطناعي؟ ما هو ذكاء اصطناعي عشان احنا بنحاول نحاكي مخ البني ادم. ان هو يعني هي نقول عليه محاكاة المخ البشري. محاولة. محاولة لمحاكاة المخ البشري. بالضبط كده. لان المخ البشري ذكاء لا يعني ذكاء من عند ربنا. تمام. يعني محدش يعني يا ربنا وبالتالي يعني اصل كلمه ذكاء اصطناعي يعني احنا اصطنعنا ذكاء، لا احنا بنحاكي ذكاء، بنحاول. بالظبط كده. بنحاول ان احنا نوصل في مرحله الى حد ما تبقى يعني ذكي، بس هي الفكره كلها عباره عن بيانات. انا هرجع اقول لحضرتك غذي بيانات كتير قوي وبالتالي عملية الاسترجاع تبقى ذكية جدا. يعني هو احنا لو حضرتك تسمع الفترة اللي فاتت عن حاجة اسمها تشات جي بي تي، وكان في تخوف منها، ان يعني انا ابني مثلا اخاف اقول له على برنامج التشات جي بي تي ده. ليه؟ لان هو هيدمر مخه اصلا. لان طبعا لان هم سلبيات الذكاء الاصطناعي بقى هنا مع الاطفال. احنا المفروض انا عايز الطفل يشغل مخه. ما ينفعش ان انا اديله اقول له هو مجرد ما كتب انا عايز احل المساله الفلانيه، اوتوماتيك الكمبيوتر هيقوم حللها له، بس هو مش بيحلها. هي الفكره كلها ان هو برضو بيجيب له حلول جاهزه من اماكن موجوده على مستوى العالم. بالضبط. وهو مخه متكاسل وهيبقى هيحصل كسل للمخ طبعا. فكان في منتهى الخطوره التعامل مع الشات. طب احنا برضو بما انك انت حذرت من مساله الذكاء الاصطناعي والاطفال، يعني مساله انه فقدان السيطره، يعني بيقول لك احيانا الروبوت بيبقى عدواني وممكن ودي بيسموه الجيل الخامس ولا يا فندم. هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه. هو الروبوت مش هيبقى عدواني برضو زي ما انا قلت لحضرتك. هي في الاخر بيانات داخله. البيانات دي داخله مظبوطة ولا دخلة خاطئة؟ ولا دخلت ودخل عليها فيروس فخلاها خاطئة؟ وبالتالي تصرفات الروبوت هتبقى لدرجة ان احدهم وصفه بالعدوانية، بيقول ان ممكن الآلة دي تبقى طبعا عدوانية. ما هو فن ومدمرة. ده اللي انا بقول لحضرتك، هتبقى دي النهاية. ليه؟ لان النهاردة الفيلم يعني عذرا اللي هو بتاع ويل سميث اللي هو بتاع الروبوت ده ذكر الحته دي، والفيلم ده معمول من سنين. اذا هم الناس دي فاهمين ايه اللي جاي. يعني ده تفكير مستقبلي. ده تفكير مستقبلي طبعا. ان النهاردة يبقى فيه روبوتس كتيرة جدا. والروبوتس دي بعد كده يتم التحكم فيها ريموتلي، اللي هو بنقول عليه عن بعد. عن يعني بعد ايضا. عن بعد. يعني ممكن اكون انا مقيم في قارة عجوز وأسيطر على روبوتات في قارة أخرى. طبعا أنا ممكن النهاردة حضرتك عن طريق الأقمار الصناعية عن طريق الأقمار الصناعية عن طريق الفايف جي الجديد في السيطرة هتبقى يعني عالية جدا جدا جدا جدا. وعند حضرتك هنا زي ما احنا بنيجي بنقول مثلا لو انت لو جالك من بره روبوت وجالك هنا في جوه مصر انا مش عايز اقول لك لازم تكون في منتهى الحذر، ان لان هو كده عنده التحكم من بره عليه. اشترط عند شرائه ان يكون انا المتحكم لازم. عشان كده هنا دايما احنا بنيجي نقول اي يعني، وانا طالب صغير كنت سالت استاذي رحمه الله عليه كان هو خريج فنيه عسكريه فبقول له دلوقتي هو الحاجه لما تيجي من امريكا لما نيجي نستورد اجهزه زي أجهزة طبية أو بنستورد أجهزة ليها علاقة بإطلاق صواريخ أو حاجات عسكرية، هل الحاجات العسكرية دي هم ما يقدروش يتحكموا فينا؟ طبعا يقدروا يتحكموا فينا. بس أنا الحمد لله اطمنت إن هو عرفت إن الحاجة بتيجي ولازم يبقى موجودين المهندسين بتوعنا المصريين. وعشان كده نحن نطالب بدراسة الذكاء الاصطناعي محليا. محليا بالضبط. نستفيد من خبراتهم من تقدمهم، لكن عشان نتحكم نحن في برامجنا. بالضبط كده. لأن أنا عايز أقول لحضرتك برضو حتة البرامج دي هي دي أهم من أي حاجة. نعم. دكتور أحمد عبد الناصر الشناوي، هسألك سؤال طريف، ما هي المهن التي يمكن انه الذكاء الاصطناعي يقضي عليها؟ يعني هل يمكن للذكاء الاصطناعي انه يكتب روايه مثلا؟ انت قلت انه مدخلات. هل يملك الذكاء الاصطناعي موهبه يوسف ادريس او نجيب محفوظ او احسان عبد القدوس لكتابه روايه في وقت ما؟ اقول لحضرتك هو عشان يعمل حاجه زي كده يبقى انا اجيب كل الاعمال بتاعتهم ويبتدي يحول الاعمال دي لبيانات بالنسبه له ويشوف ايه هي الحاجات الشبيهة ببعض وبالتالي يبتدي يقول الكلمة دي اتقالت كذا، الكلمة دي يحلل كل اللي تعامله يحلل، لكن لا يكتب قصة جديدة. ما انا هقول لحضرتك من عندياته. لا ما انا هقول لحضرتك هو لو انا وصلت في مرحلة وحلل لي كل اللي اتكتب ده ممكن يقلد ويكتب كمان. طب ممكن يقرا نشره اخبار مكاني؟ طبعا دي سهله جدا. ازاي بقى؟ لا ما دي حضرتك دي بحط له الاخبار وهو يقراها. دي سهله ويطلع جدا. ويلون وينغم ويعمل كل حاجه حضرتك، دي ما فيش اي دي سهله بقى. انما لان دي مش محتاجه حتى ذكاء اصطناعي. لا ده هو بيعمل ايه، هو بي بي بي بي بتدي له برضه بيانات، ما هي في الاخر هي بقول لحضرتك هي بيانات ويصدر صوتا ويبقى كمثل يعني البني ادم. وممكن يغني بقى كده. ومع العلم ان ممكن البني ادم وهو بيقرا نشره الاخبار يغلط. الروبوت مش هيغلط. ايها المذيعون استعدوا. الذكاء الاصطناعي يقول لكم هذا. طيب احنا في مصر اهتممنا طبعا جدا بالذكاء الاصطناعي، لكن ايه العلوم اللازمه، العلوم الاخرى اللازمه لكي نهيئ شبابنا للذكاء الاصطناعي؟ يعني يدرس ايه؟ هقول لحضرتك بالنسبه لعلوم الحاسب، لان احنا لو جينا قلنا هو الذكاء الاصطناعي ده جزء من علوم الحاسب. النهارده عشان لما نيجي نقول احنا عايزين الطالب بتاعنا يبقى متفوق فيه محدش يقدر يستغنى عن الرياضه. الرياضه هي ده اساسي. والعلوم الاخرى كمثل الكيمياء الفيزياء دي علوم لابد وان احنا برضو بنستخدمها جوه الكمبيوتر، لان في الاول والاخر في جهاز الكمبيوتر بيحتاج علوم هو اسمه علوم الحاسب. وبالتالي الرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه. وطبعا انا بتكلم بانصح الطلاب بتوعنا او المستمعين بتوعنا اللي عايز يخلي ابنه يبقى شاطر قوي محتاج يبقى في الرياضه والانجليزي. واللغة. واللغة. اللغة الأجنبية. اللغة الأجنبية لي لأن الأبحاث كلها. الذكاء الاصطناعي لا يتحدث باللغة العربية. يمكنه أن يتحدث باللغة العربية. الحقيقة الحوار ممتع مع الدكتور أحمد عبد الناصر الشناوي اللي أنا مصمم أقول أنه متخصص في علوم الحاسب الآلي، لكن هل يطرب الذكاء الاصطناعي عندما يستمع إلى أم كلثوم وأنت من المنصورة يعني؟ هل يطرب؟ يعني يهز رأسه طربا ومشاعره وأحاسيسه تتحرك. ممكن. طبعا لأن هو في الآخر أنا بعوده، أنا اللي بديله وأقول له اعمل كذا لما يحصل كذا. يعني لما تحس أن الصوت نبرته كذا أو ده أنا مش عايز أضحك، يعني حضرتك بتقدر تبرمجه وتقول له لو الزبزبة بتاعت الصوت دي بطريقة معينة كده توصل لحد حدود معينة، هز راسك وقول الله يا ست واعمل كل اللي انت عايزه. إذن البداية بالإنسان، والإنسان هو المسيطر، لكن يعني نتمنى ألا يعني يدمر الذكاء الاصطناعي ذكاء الإنسان الذي خلقه الله. في ختام هذه السهرة الحقيقة لابد أن أشكر الأستاذ الدكتور أحمد عبد الناصر الشناوي على حضوره إلينا في هذا الجو القائض. أنا متشكر لحضرتك كتير ومتشكرين لكم كتير. شكرا. الله يخلي حضرتك. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.